طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. طبتم وطاب ممشاكم يا خير أمة أخرجت للناس. طبتم وطاب ممشاكم ما دمتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتسارعون في الخيرات. اعلموا أن الله قال فيكم أقوالا، وأن الرسول قال فيكم أقوالا، ذكر فيكم قرآن يا من تدعون إلى الله، حيث قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ألستم أنتم؟ أحسبكم كذلك. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. والحديث رواه مسلم في الصحيح. إن الدعوة إلى الله لها فوائد جمة وعدة ولا تعد ولا تحصى، والدعاء يدعاه للخير يدعاه للشر. ونسأل الله عز وجل ألا يحرمنا من أن نكون دعاة الخير. وهل هناك خير أفضل من الدعوة إلى الله والدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى التعريف به والدعوة إلى تصحيح المفهوم والمفاهيم الخاطئة عنه والدعوة إلى النجاة من النار والفوز بالجنة لكل البشر؟ أليس هناك أفضل من ذلك؟